الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. يقول شيخنا وفقه الله تعالى في كتابه الأمثال القرآنية في مقدمات في الأمثال عنوان الأمثال من حجة الله على العباد، إن مما يدل على أهمية الأمثال التي يضربها الله للناس في كتبه وعلى ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم أن الله جعلها جزءا من حجته البالغة التي بلغها الرسل لأقوامهم. وقد بيّن الله تعالى هذا المعنى في قوله وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقال جل من قائل بعد أن ذكر تدميره لفرعون وقومه وإغراقه قوم نوح وإهلاكه عادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، قال وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تدبرنا تدبيرا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن قيام الحجة على المنذرين تكون أولا ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا بعث فيهم الرسول وبلغهم ودعاهم إلى ما أمره الله بتبليغه إياهم من الدين فإن الحجة قائمة عليهم بذلك، وهي حجة التبليغ بلوغ العلم ينذركم به ومن بلغ، وحجة البيان لأن لا يقول يوم القيامة ما جاءنا من ينبهنا ما جاءنا من يبين لنا. ثم هناك حجة أخرى وهي حجة النذارة، وذلك أن النبي ينذرهم والله سبحانه وتعالى ينذرهم في كتب ينذرهم العذاب في الدنيا وفي الآخرة، وحجة هذا أنهم قد علموا وتبين لهم ما جرى على الأمم التي كذبت قبله التي أرسل إليها رسل فكذبوا فنزل بهم العذاب، لذلك قالوا تبين لكم كيف فعلنا بهم. هذه الحجة، سمعوا بهم سمعوا بما حل بهم بعد أن أنذرهم الرسل، وكان لسماعهم كان سماعهم حجة عليهم، يعني أن حال تلك الرسل مع أممهم أو حال تلك الأمم والأقوام حالهم مع الأنبيائهم وتكذيبهم وما نزل بهم من العذاب صارت مثلا لهؤلاء الذين جاءوا من بعدهم، يقتضي القياس العقلي والاعتبار العقلي أن يحذر أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك. فالصورة إذا صارت مثلا صارت قصص الأولين، وهي لا تكون مثالا إلا إذا تبين لهم، والناس لا زالوا يتناقلون من قديم قصة نوح وما جرى عليه في الطوفان ولا يكاد أمة إلا وعندهم ذكر منها، وكذلك قصص الأنبياء الآخرين والقريبين منهم في العهد كانت يعني قصصهم حديثة بالنسبة لهم. لذلك قال سبحانه وتعالى في سورة محمد كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، ما من شخص على وجود الآن إلا وقد مضى من يماثله في الفعل، وفي القرآن نموذج لهذا الصنف، فالغني الشاكر المنفق له مثل، والغني البخيل المتكبر المتغطرس له مثل، والحاكم الكافر المجرم له مثل، وهكذا كل يجد مثاله في كتاب الله، إما شخص معين ذكر قصته أو أوصاف بمجموعها يتبين حاله ومثله. قلتم حفظكم الله: وبين سبحانه أنه ضمن القرآن الكريم أمثالا من الأمم السابقة وصرف فيه الأمثال للناس لتكتمل جوانب البشارة والإنذار وتبلغهم المواعظ والزواجر وتتضح معالم الدين وتستبين الطريق وتتم الحجة. قال الله تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. نعم، هنا يعني الاتعاظ بما حصل على الأمم الأولى، إما أن يكون قد بلغهم الخبر، وعادة الناس أنهم يتناقلون الأخبار ويعرفون ما حل بهم بعد تكذيبهم لنبيه، وإما أن يكون الله عز وجل ضرب المثل في القرآن أو في كتبه. وهذا النوع من الأمثال الموجود في الكتب فيه زيادة، وهو أنه يذكر ما قاله النبي وما أراده وما قالوا له، وتتبين فيه معالم الدين ومعالم دعوة الرسل، وربما بينت بعض الشبهات المنكرين وحوارهم لأنبيائهم، وأيضا ما يرد عن الله عز وجل في أثناء القصة من بيان لبعض أمور الدين، ثم ما نزل بهم بعد تكذيبهم ومناسبة العذاب لما جرى منهم من التكذيب والمعاصي. هنا مثلا يصرف في القرآن هي الحجج والبراهين، إذا قال: ولا يأتونك بمثل لجئناك بالحق، هنا مراد يأتون بشبهة ويأتون بقادحة يظنونها تخدح في دعوة الرسول، فيبين الله عز وجل في القرآن القول الحق الذي يزيل هذه الشبهة ويثبت الحق بالبينة. الله عليك. وثمرة العلم بهذه الأهمية للأمثال تكون بتضافر جهود أهل العلم بالعناية بالأمثال، بدراستها وتدريسها ونشرها بين الناس في مختلف الوسائل والمجالات المناسبة، ليستفيد الناس من هدايتها وتمكينا لحجة الله على عباده، والله أعلم. خلاصة هذا المطلب: تبين مما تقدم من أقوال أهل العلم واللغة في الإشادة بالأمثال أهمية ضرب الأمثال بمختلف أنواعها في البيان والإيضاح، وأن الأمثال القياسية التشبيهية أو الأنموذجية تتميز بدورها في إقامة الحجة وتفهيم المراد وتقديم الموعظة بأسلوب مقايسة النظير بنظيره والشيء بمثاله، لذلك كان أكثر أمثال القرآن الكريم من هذين النوعين. كما تبين أن إشادة القرآن الكريم بأمثاله استنبطت من عدة مواضع، منها الإشارة إليها بتلك التي تدل على عظم شأنها وبالغ أثرها، ومنها الإشارة إلى أنها ضربت للناس مما يدل على حاجتهم إليها وكونها من الطرق الموضحة للعلوم والمبينة للحجج الهادية إلى الحق، ومنها وصفها بأنها وما يعقلها إلا العالمون لكونها تضرب للأمور الكبار والمطالب العالية والمسائل الجليلة، ومنها تعليل ضربها برجاء تفكر الناس فيها وتدبرهم لها واعتبارهم بها مما يدل على خاصيتها في تسهيل ذلك عليهم وتقريبه لهم، وتبين أن السر في هذه الأهم وتبين أن السر في هذه الأهمية البالغة هو في كونها من موازين الحق التي أنزلها الله في كتابه ونبه بها عقول عباده إلى الأقيسة الصحيحة المتضمنة للتسوية بين المتماثلات في الأحكام والأوصاف والتفريق بين المختلفات، وذلك عن طريق الصيغ التي جاءت بها الأمثال القرآنية من صيغ قياس الشمول أو صيغ قياس التمثيل أو قياس الأولى، وهي بذلك كله من تمام حجة الله على خلقه، حيث ضرب الله الأمثال لجميع الأمم السابقة وفصلها في خاتم كتبه القرآن الكريم، وضربها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فكمل بذلك البيان واستنار الطريق وتمت حجة الله على عباده، والله أعلم. المطلب الثاني كيف يجمع بين كون الأمثال سهل الفهم والسر وقوله تعالى وما يعقلها إلا العالمون في سياق قلنا في قبل أن الأمثال أنواع، منها المثل السهل الذي يفهمه كل أحد، ومنها الأمثال التي هي تحتاج إلى تفكر وتحتاج إلى تأمل، فهذه أهل العلم هم الذين يحلونها ويفهمونها ثم يبينونها للناس. فإذا هذا يختلف على اختلاف الأمثال، وأيضا على يعني الحكمة والعلم التي يتمتع بها ضارب المثل. فليس الناس عند إنشائهم الأمثال على حد سواء الذين يمشون الأمثال، وليس الناس في فهم الأمثال وغيره من أنواع الكلام على حد سواء، وقد يكون المثل أو الجملة سهلة كل يفهمها، وقد تكون تحتاج إلى تأمل، لكن هذه اللي تحتاج إلى تأمل يكون العلماء واسطة بين المثل وبين الناس، فإذا فهمها هؤلاء وفهموها للناس صارت من أبلغ ما يعني يفهمه الناس وما يتعلمونه وما يعتبرون به بعد أن يفهموه، لأن لها معاني بعيدة ليس كل يفهمها ويدركها. المطلب الثاني أغراض الأمثال القرآنية. إن المتكلم الفصيح الذي يلجأ إلى الأساليب غير المباشرة ومنها الأمثال في وصف وبيان ما يريد إنما يفعل ذلك لحكمة وغرض معين، والأمثال القرآنية ضربت لأغراض سامية، وكل تلك الأغراض تدور حول غرض أساس هو البيان والإيضاح لمراد الله عز وجل، والبلاغ هو البيان والإيضاح لمراد الله عز وجل، والبلاغ لحقيقة دينه وحقيقة ما يضاده، وكل ما يحتاج إليه البشر للتعرف على حق الله عز وجل وما يترتب على القيام به من كرامة الله في الدنيا والآخرة، والتعرف على ضده وما يترتب على من سلكه من سخط الله. قال الله تعالى ولقد صرفنا من كل وغايه ذلك البيان هو الترغيب في الحق والحث على اعتناقه، والترهيب من الباطل والتنفير منه. والأمثال من رحمة الله عز وجل بعباده، حيث يسر بها وبغيرها من ضروب القول كلامهم للتذكر والتدبر، كما قال سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقد جمع الأغراض التي تضرب لأجلها أمثال القرآن الكريم الإمام بدر الدين الزركشي بقوله وضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور كثيرة، التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير وترتيب المراد للعقل وتصويره في صورة المحسوس. وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر وعلى المدح والذم وعلى الثواب والعقاب وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره وعلى تحقيق أمر أو إبطال أمر. قال تعالى: وضربنا لكم الأمثال، فامتن علينا بذلك لما تضمنت هذه الفوائد. انتهى. ويمكن حصر الأغراض التي تضرب لها أمثال القرآن بما يلي: واحد، ضرب المثل لإيضاح المراد وتقريبه للمخاطب. الثاني، إقامة الحجة والبرهان. الثالث، الإقناع بالترغيب في الحق وتحسينه والترهيب من الباطل وبيان قبحه والمدح والذم. الرابع، الدلالة على كثير من الحكم والفوائد العلمية. الخامس، التربية بإبراز القدوة الحسنة والحث على الاقتداء بها والتنفير من ضدها. السادس، أن أمثال القرآن أصول وقواعد لعلم تعبير الرؤيا. فهذه هي الأغراض الأساسية التي ضربت من أجلها الأمثال القرآنية. وقد يضرب ما عدا الأخير وهو أنها أن الأمثال تعين على تعبير الرؤيا، هذا يستفاد. لا نستطيع أن نقول أن الله ضرب الأمثال لكي تكون قواعد للرؤيا، ولكن نقول ما يستفاد من الأمثال هذا الشيء. هذا يجزم. ما نستطيع نقول الله من حكمة الله في ضرب الأمثال أن تكون قواعد، لا، ليس هناك دليل. لكن الاعتبار الصحيح القاطع على أن من فهم الأمثال القرآنية أنه يكون عنده ملكة في تعبير الرؤى، لأن الرؤيا رموز مثل الأمثال، والأمثال رموز. فهذه هي الأغراض الأساسية التي ضربت من أجلها الأمثال القرآنية. وقد يضرب المثل لأكثر من غرض، وسأقدم فيما يلي شرحا موجزا لكل غرض من هذه الأغراض. أولا، ضرب المثل لإيضاح المراد وتقريبه للمخاطب. ما هذا نفس المطلب الأول أنه من الأهمية؟ تفسير الأول. إحنا قلنا حقيقة أن الأهمية والأغراض متداخلة. أولا، ضرب المثل لإيضاح المراد وتقريبه للمخاطب. الممثل له قد يكون معنى أو ذاتا يجهلها المخاطب ويتعذر إحضارها إليه لمشاهدتها، وقد يكون في التعريف بها مباشرة بذكر أوصافها إطالة قد تؤدي إلى تشتيت ذهن المخاطب أو التباس الأمر عليه، فيحسن عند ذلك ضرب المثل له لتقريب المعاني الوجدانية أو الأفكار أو الذوات المحسوسة الغائبة إلى ذهن المخاطب بمثال محسوس له إحساسا ماديا أو إحساسا وجدانيا. ومن أمثلة هذا النوع ضرب المثال لما يكون في الجنة من النعيم المادي المحسوس الذي ليس بمقدور المخاطبين إدراكه بحواسهم، فيقربه الله بمثال محسوس لهم. قال تعالى: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، ونحوها. ومن ذلك ضرب المثل لتقريب تصور ما يكون في النار من العذاب، كقوله تعالى: إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، ونحوها. فاللؤلؤ والقصر والجمالة الصفر هي موجودات مادية يحسها المخاطبون بحواسهم المادية، وقد يشبه لهم ما يراد تقريبه من الأمور الغيبية بأمر محسوس لهم إحساسا وجدانيا، حيث يستقر في أفهامهم وشعورهم قبح ذلك الشيء أو حسنه. ومن ذلك قوله تعالى: طلعها كأنه رؤوس الشياطين، حيث استقر في حس المخاطبين الوجداني قبح الشياطين وخبثها وشناعة منظرها. وقد يكون الممثل له يعني كل ما ينسب إلى الشياطين فهو عند المخاطبين أقبح ما يكون، قبيح جدا. فحسن أن يعني يضرب لهم مثل بشيء غير حقيقي غير موجود لكنه موجود في وجدانهم وفي إحساسهم وفي علمهم وتصورهم. إيه نعم هذا هو هذا يمشي يندرج مع تحت هذه الناحية يعني أن الشيطان كل ما يوصف بأنه شيطان من أي شيء فهو أقبح منه هذا الشيء استقر انطلق من هذا الشيء ترسخ في نفوس الرسم شيء صفر الأصفر هو هذا اللون هذا الجمال هي الجمال يمكن الجمال الجمل يعني البعير ولكن ارجعوا إلى التفسير ارجعوا إلى التفسير. وقد يكون الممثل له سنة من سنن الله الجارية التي يعامل بها عباده ليس بمقدور المخاطبين إدراكها بحواسهم ولكن بمقدورهم إدراكها بعقولهم فيضرب المثل لتصوير تلك الأمور بأبلغ عبارة وأوجز لفظ. ومن ذلك قوله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء الآية. ومن ذلك مجمل هنا هذه الآية هذه الآية فيها تمثيل وتشبيه بديع وهو من التمثيل المركب. فقال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء هذا هو التمثيل انتهى خلاص. البقية يعني ماذا جرى عليه بعدما سقط من السماء. ف سنة الله عز وجل أنه من يؤمن به ويوحده فإنه يحميه ويتولاه ويكون في ولاية الله. فكأنه هنا عندما كان موحدا كان في مكان عال في ولاية الله مكان عال لا يستطيع الطير جوارح الطير ولا الهواء الرياح أن تسلط عليه ولا تسقطه فهو في مكان آمن. هذا الآن كان في ولاية الله ثم فعل فعلا. الممثل له أشرك بالله الممثل به هذا الذي في السماء فعل فعلا سقط فيه من ذلك المكان الآمن يعني الممثل له سقوط ذلك الموحد من ولاية الله بعد أن أشركه. الشرك أسقطه من ولاية الله فلما سقط من ولاية الله هنا في المثل يقول فتخطفه الطير يعني قرب الآن من مدى الطير وصار بمقدورها أن تتخطفه بمخالبها. يقابله في الممثل له تسلط الشياطين على هذا الرجل الذي كان أولا في حماية الله وحفظه ورعايته فلما سقط من ولاية الله تسلط عليه الشياطين وصارت تمزقه بالشبهات والشهوات أو تهوي به الريح. يقابل الريح هنا في الممثل له الأهواء أي صارت الأهواء تتلاعب به كما تلاعب الريح بذلك الشخص حتى يسقط قالون في واد سعيق أو تغلب الريح في مكان سعيق. أيضا هذا الذي سقط من ولاية الله هذا المشرك ينتهي به الأمر إلى نعوذ بالله ضلالة مهلكة وادي من وديان الضلال المهلكة نسأل الله السلامة. هذا مثل بديع في سنة الله عز وجل وهو أنه يحفظ الموحد وأنه إيش يخذل ويتخلى عن المشرك. وجه كون هذا المثل ليس بمقدور المخاطبين إدراكه بحواسهم. السنة نفسها، السنة نفسها، يعني صعب أن الإنسان يتصور يعني كيف أنه يسقط من ولاية الله، لكن لما صور له بشيء مثل المحسوس يعني تبلور المعنى في نفسه، السقوط من ولاية الله والخذلان. قلتم حفظكم الله: ومن ذلك مجمل حال المؤمن الموحد ومجمل حال المشرك قد لا يمكن المخاطب تصورها بحواسه، والمثل أعون شيء على إدراكها وتصورها بأيسر طريق وأوجزه. قال تعالى في حال المؤمن: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقال في حال المشرك وحال الموحد: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ومما تقدم يتضح أن من الأغراض التي ضربت لها الأمثال القرآنية بيان الممثل له وتقريب صورته إلى ذهن المخاطب، وأكثر ما يضرب لذلك الأمثال التشبيهية. نعم، الحقيقة يعني بيان ثبات المؤمن وأنه قد أمسك بما يصله بالله وما يجعله ثابتا على دين الله، هذا المعنى جاء المثل بالاستعارة التمثيلية: فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى تدرون ما أقرب شيء لها؟ عندما تركب الآن في الأوتوبيس الذي ينقلك من المطار إلى الطائرة يوجد أشياء تمسك بها، هذه عروة. فإذا كانت العروة قوية وأمسك بها فإنه مهما تمايل فهو ثابت، لكن لو أنها ضعيفة فأدنى ميلان قد يسقط. وهكذا الذي لا يكون موحد ولا يؤسس إيمانه على الكفر بالطاغوت والتوحيد الخالص فإنه نعوذ بالله قد يخذل وقد يعني ينفلت بسبب شبهة فيقع في الزيغ والضلال. كذلك نفسية الموحد وأنه مطمئن ومرتاح، وأن المشرك متبلبل ومضطرب وغير متوتر، هذه النفسية تصويرها بهذا المثل: وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، يعني يخدم أكثر من سيد وهم مختلفون في أكلهم وشربهم وطباعهم، وهذا يأمر بشيء وهذا ينهى وهو غير مستقر، ما يدري يرضي من ويشتغل في أمر من، بخلاف من له سيد واحد عرف أوقات طعامه وعرف أوقات شرابه وعرف مراده وصار يؤديه من أن يصبح لمسي وهو يعمل بهدوء وشيء متضح له ونفسيته مطمئنة. هذا ببيان الحاشية للبيان، يتضرب الأمثال للبيان. ثانيا من أغراض الأمثال، هل نقف هنا شيء؟ التي أمر بن سرين يذبحوها، الصفراء يعني الصفراء تطلق معنا السوداء، الأسود أحمر، يستخدم أحيانا مع الأسود. والله هذا يعني وين قيل فهو ضعيف، لأن الشرر اللي نرى في الدنيا أحمر ولا أسود؟ الدخان أسود، أما الشرر أصفر. فليش نحن نترك الواقع ونترك أصل الكلام إلى مثل هذا القول؟ نعم. قال كأنه جمالة الصفر أي كالإبل السود، قالوا مجاهد والحسن والقتال والضحاك إذا نبقى ما دام أنه قد قيل نبقى على ظاهر اللفظ الجمال الصفر، يوجد جمال صفر ويوجد شرى أصفر ولا إشكال ما دام قد قيل الحمد لله. يعني التفسير ليس كل ما يقال حتى عند كثير، يجب النقد اللغوي ويجب النقد العقلي غير النقد السند والمتن. فالنقد العقلي كيف؟ مثلا ابن كثير يتكلم عن العمالقة الذين كانوا في فلسطين وكيف وبنو إسرائيل يعني رفضوا الدخول، قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إن فيها قوما جبارين، ويذكر روايات عن بني إسرائيل في أطواله وضخامة أجسامها ويذكر أشياء كثيرة. من ضمن ما يذكر يقول حتى أن العنقود من العنب قد يعني يشبع قبيلة. هنا يأتي النقد العقلي، كيف النقد العقلي؟ كيف نقول هؤلاء عمالقة لا شك ولنفرض كل ما قيل، لكن ما شأن الأرض؟ الأرض هل الأرض إذا عاش عليها عمالقة تنتج لهم عنب عملاق، وإذا كانوا يعني أقزاما تنتج لهم عنب قزما صغيرا؟ ما الأرض شأنها واحد، ما لها علاقة العنب بكون الذي عليها؟ هذا نقد، يجب أن ننقد جهد بد. ها هذا شيء واضح، الأرض ما تغير طبيعته، نسكن عليها كبار وصغار. لو جاء ما يدل، لو جاء ما يدل عليه صح، لو جاء ما يدل عليه. الغريب أنك الآن تشوف مثلا في آسيا، في جنوب آسيا تجد موزهم صغير، عنبهم صغير، وأحيانا جذرهم صغير. لكن هذا ليس قاعدة. في الصين رأيت الفاصوليا يعني طولها يمكن متر أو متر ونص في الصين. لا ثمر يضفرونه كأنه شعر النساء طويل مرة، ليس شرط يعني ليش بس الأرض ما لا علاقة. حتى بدو ذكر المقالة رأيت أبو داود في السنن يعني بعض الرواد قال رأيت شاء مستعيد إيش هي إيه القصة؟ القصة أنواع. أنا مرة زرعت هنا قصة وسافرت، ولما جئت وجدتها طول تقريبا متر إلا قليل، فاستغربت قلت هذا يعني جاء شيء طفرة ولا شيء. وإذا هي هذه الشجرة تنبت بهكذا، وقال لي شخص من المغرب هذا القصة معروف عندنا، وهو مع طول هش ما يعني ما كبر حتى نقول هذا أنت، هذا هو يعني هش. صحيح الأرض أحيانا تخرج كما قيل مثلا أنهم وجدوا نوع من البطاطس تزن مثلا 5 كيلو وجدت، ويعني ربما هذا يوجد لكن ليس يعني لا علاقة للناس بها. لأن نربط نقول لما كانوا عمالقة نستشهد بأن الأرض تنبت لهم عنبا عملاقا كدليل على أنهم عمالقة. الواجب هو على طلاب العلم انهم يذهبوا ليس على الناس. قالوها للشيخ محمد العثيمين رحمه الله قال يا شيخ بعض التبليغيين صاروا يجلسون عنده في الدرس. قالوا يا شيخ نروح للقرى ونروح نبلغ الناس ونعلمهم. قال من شاء نذهب على سبيل الاحتساب هذا لا بأس، لكن أن يكون هذا هو الأسلوب في نشر العلم ليس بصحيح، بل الواجب على الناس أن يأتوا للعلماء في المساجد وفي المدارس وفي أماكنهم. فالناس يأتون العلماء وليس أهل العلم يذهبون إليه، والتبليغ غير التعليم. فمن بلغه العلم، فإن كان العلم واجب من بلغه أن هذا الأمر واجب عليه، فمعرفته بأن هذا الأمر واجب عليه كافية. فينظر الآن إن كان يستطيع التعلم وجب عليه أن يتعلم، ولو سافر مسافة بعيدة كمرة. وإذا كان لا يستطيع فإنه معذور بجهله. إذن واجب عليه أن يتعلم دينه، وإذا وجد من يعلمه قامت الحجة. الحجة تقوم بوجود بالعلم ووجود من يعلمه واستطاعة التعلم، وليس الأصل أن على طلاب العلم أن يبلغوا الناس، بل على الناس أن يتعلموا دينهم من طلاب العلم. فواجب على طلاب العلم أن يبذلوا أنفسهم في المساجد أو في مدارس أو في أي مكان يطلب منهم فيه وهم يستطيعون. نعم، فليبلغ، ما قال يبلغ الناس في بيوتهم. الحديث تبين طلب العلم كثيرة جدا، ومن سلك طريق يلتمس فيه علم. إذا شخص عنده علم وما بينه، إما بكتاب يكتبه أو بمجلس يجلسه أو بخطبة جمعة أو إذا سئل بينه، ليس شرطا على كل من عنده علم أن يبلغه لكل أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه يرسل في أم القرى وتقوم الحجة على جميع القرى، وهو بعض القرى لم يذهب إليها ولا يعرف ربما الطريق إليها، وواجب على أهل القرى أن يأتوا يتعلموا منه. وقال فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، وما ذهب إلى كل واحد منهم يطرق عليه بابه يقول تعال يختبره ماذا ينقص عليك من العلم، ماذا عندك من الشبه، ما حد قال هذا. الواجب عليه كما نص عليه الشيخ محمد الوهاب في إفادة المستفيد كفر تارك التوحيد، حديث عمرو بن عنبسة بن عبسة أنه لما سمع وهو في البادية جاء يتعلم، وذكر ابن حزم ومن قيم على أنه لا يعذر إلا إذا بذل جهده في طلب العلم فعجز ما يستطيع. هذا كثير. ينظر أولا إذا كان الأمر الذي ترك التعلم من أصول الدين ولا تقوم الصلاة مثلا به كتعلم الوضوء، أي أمر لا تقوم العقيدة الصحيحة إلا به، العقيدة التي عليها مدى صحة الإيمان، فإن تركها يكون قد أوقع في نفسه في الكفر والتهلكة. فلا يعذر أن يقدم تجارة غير ضرورية. لو قال أن هذا الدرس مثل قائم أنا على وشك الموت من الجوع وأذهب أكل ما حضر هذا الدرس، يقول هذا معذور أنه كان في حال الضرورة. أما أن يترك العلم تماما ويشتغل في التجارة، ها؟ الله عز وجل يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هذا عن الصلاة، والعلم الواجب مثل الصلاة الواجب. قل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إذا أذهاه تجارته وولده عن طلب العلم الواجب فهذا من أسباب الخسارة، من خسارة جزئية وخسارة كلية إذا ترك تعلم ما لا يصح الدين إلا به. لا قلنا من حجة الله، ما قلنا هي الحجة، قلنا هي من حجة الله، حجة الله كثيرة. ها؟ الله عز وجل يقول وضربنا لكم الأمثال، يعني جعل من حجته في يعني على هؤلاء أنه ضرب لهم، وقال وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تدبرنا تتبيرا. فالعذاب لا يكون إلا بعد قيام الحجة، وبين هذا السياق أن إقامة الأمثال من تمام حجة الله على الخلق، ليست هي الحجة الوحيدة. تحب نكمل القراءة يا شيخ؟ أنا أظن يتبقي قليل. ها؟ مثلا هنا يعني بعض الطلبة يدرسون الدكتور، يعني هم من تلاميذ الشيخ إبراهيم، فالناس يعني يعيدونه لأجل أنه عندهم رتبة عالية، فلما نأتي نبينهم هذه المسائل هم يقولون هذا فلان يعني يقول بعكس المنطقة. الجواب أن يقال إذا كانت بالأشخاص فهو أولا قرر هذه المسائل وهو ما زال معيدا، فخطأ على أئمة الكبار وهو معيد. ثانيا ابن باز أعلم منه بكثير، وبفوزان واللجنة الدائمة، فلماذا تأخذ برأي إنسان توصل إليه وهو في أول طلبه العلم وتترك كلام الأئمة الكبار كابن باز؟ هذا ما يعرض، لا يعرض بجهله ولا يعرض بقوله، لأن أولا لا دليل عليه، ما عنده دليل. ثانيا أن اللي ردوا على إبراهيم الرحيلي كثير جدا، ها؟ وابن باز ما حد رد عليه الحمد لله، من عرمه من هو مثله. إذا كنت تعرف أن إبراهيم الرحيلي مخالف ابن باز، وتعرف إبراهيم الحيني لم يوافقه الذين هم في منزلة الدكاترة وغيرهم، ورد عليه، أنت هل تعذر بهذا؟ هل يعذر بهذا؟ يعني ابن باز يقول قول الحيني كفر، ما قال قول ثاني، وقال قول ثاني أمر سهل. يا أخواني لو قال الشيخ ابن باز أن هذا الأمر مكروه لكان حري بنا أن نتركه، فكيف هو يقول هذا كفر ومعه أربعة من أعضاء اللجنة الدائمة وقعوا على هذا البيان؟ مسألة ليست مسألة اختيارية، هذا تعصب وعمى وجهل. لماذا يريده إبراهيم الحيل؟ طالب دكتور، لماذا ما يتبع العلماء الراسخين؟ الشهادة لهم أمة بالإمام الدين، هذا مشهود عليه إبراهيم بن عامر الرحيلي أنه يكذب كذبا صريحا، مشهود عليه ومثبت يكذب كذبا صريحا على السلف وأئمة الإسلام. فإذا ماذا يريد بهذا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هو الآن لو عنده عملية في عينه ولا في مخه وهناك أطباء متكلم فيهم وهناك أطباء مشهود لهم بالإمامة بالطب وأنهم حاذقون بالطب، يجري العملية عند من؟ كيف دينه لا يبالي به والدنيا يتحرى بها الأقوى والأوثق والأكثر ثبات؟ هؤلاء أتباع تعصبة مساكين نسأل الله السلام والعافية. هو العوام الشيء يعني عندما الآن فرى من بلده. إيه نعم نحن نعرف الآن حال المتعصب الآن لإبراهيم الحيري من الدكاترة، العوام لو يتكلم إبراهيم الحيري عندهم بهذا الكلام ضربوه. العوام لو يقول لهم ابن عربي هذا الذي يقول نعوذ بالله كذا وكذا مسلم لا نكفره والله يضربونه ما يقبلون، لكن هؤلاء الذين جاءتهم هذه المقولات مزخرفة كزخرفة الفلاسفة فقلبت عقولهم والتعصب هذا يجعل الإنسان لا يفكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قلت حفظكم الله تعالى في تعداد أغراض الأمثال القرآنية، ثانيا إقامة الحجة والبرهان، يحتاج دعاة الهدى إلى مجادلة المخالفين لبيان الحق والإقناع به وبيان محاسنه وكشف الباطل وبيان قبائحه، فتارة يقدمون أدلة برهانية وحجة تفيد اليقين لمن تأملها وتفكر بها على القضية المطروحة، وتارة يقدمون أدلة تبين محاسن الحق وفضائله وقبح الباطل ومخازيه وآثاره السيئة على معتنقيه، مما يقنع المخاطب ويقربه من الحق أو ينفره من الباطل. والأمثال لها دور بارز في هذين المضمارين، ومن الأمثال التي تضرب لإقامة الحجة والبرهان على إمكان البعث بعد الموت ما ورد في قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الآية، وقوله ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج ونحوها. الأمثال من أغراضها من أهم أغراضها إقامة يعني الدليل والبرهان على المطالب الدينية السلام ورحمة الله التي ينكرها المبطلون المخالفون، فمن ذلك إقامة البرهان العقلي طبعا على إمكان البعث بعد الموت، وذلك أن قريش يقولون أن البعث بعد الموت مستحيل، لا أحد يستطيع أن يحيي العظام وهي رمي. إذن هنا مسألة وهي هل البعث بعد الموت مستحيل عقلا أو العقل يعني يقر بإمكانه، هذه المسألة. هؤلاء الدليل العقلي يحتاج إلى أمرين، قاعدة يبنى عليها الدليل العقلي ومبدأ يتفق عليه بين مبدأ يعني لما نقول مبدأ من البداية مبدأ الدليل مبدأ الدليل اللي يبدأ منه الدليل، هذا المبدأ يجب أن يكون متفق عليه بين المتخاطبين. الفرق بين المبدأ والقاعدة أن القاعدة تكون مبدأ عقلي شيء عقلي متفق عليه بين المتخاطبين، والمبدأ شيء عقدي يتفق عليه المتجادلين الطرفين. فهنا في البعث بعد الموت نأتي أولا نحرر القضية القضية هي هل البعث بعد الموت مستحيل عقلا أو ليس بمستحيل أو ممكن. المبدأ العقدي المتفق عليه هو أن كلا الطرفين يعني يقر بأن الله هو الذي خلق الإنسان أول مرة، هو الخالق الإنسان. هذا مبدأ إيش؟ مبدأ عقدي مشترك بين الطرفين. المبدأ أو القاعدة العقلية المتفق عليها بين الطرفين هي هذه، سيبنى عليها الدليل، يركب الدليل على على على, على منوالها. الذي يصنع شيئا في الدنيا الآن، الذي يصنع شيء هل يستطيع أن يعيد صنعه؟ يستطيع؟ في أحد على وجه الأرض يقول لا يستطيع؟ لو قال الذي صنع هذا الجوال أنا أستطيع أصنع مثله، نقول ما تستطيع؟ في أحد يقول ما تستطيع؟ إذن هذا مبدأ عقلي أو قاعد يتفق عليه كل العقلاء من بني آدم، أن الذي يصنع شيئا فإعادة صنعه أهون عليه. هذا في حس الناس، هذا فيما يعقله الناس ويتعرفون عليه. طيب إذن انتبه لها، جاءت آية في سورة الإسراء كررت مرتين في نفس سورة الإسراء، وفي كل مرة يؤتى بدليل عقلي آخر غير الدليل الأول. فقال الله عز وجل وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. هذا استفهام إنكاري يدل على الاستبعاد. قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدورهم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. إيش يقولون؟ هل يستطيع أحد يقول ما يستطيع؟ يقول أنا مجنون. هم أيضا ناس يحافظون على كرامته، يعرف أن لو قال ما يستطيع صارت مكابرة سفسطائية، ها مكابرة العقل، ما يستطيع أن يقول هذا. قال فسينبضون يروح، يعني أن الدليل خاطئ عليه. الذي خلق أول مرة قادر على أن يخلق، وهو عندكم أهون. إذا قال في سورة الروم ها وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، هم لا يعترفون بيعيده، لكن إيش؟ وهو أهون عليه يعترفون به. أو يكون ثم يعيده أي في الدنيا، يعني يخلق مولود ثم يخلق مولودا آخر ثم يخلق مولودا آخر يكرر الخلق، أو يكون يعيده اليوم القيامة هم ينكرونه، ولكن أنتم في حسن تقول أنا الذي يعيد يصنع الشيء إعادته أهون عليه، ها أهون عليه. هذا يحسكم، لكن بالنسبة لله عز وجل الله له المثل الأعلى، الله له المثل الأعلى، ليس عنده شيء هين وأهون، ها لا، لكن هذا عندكم أنتم، وهذا يكفي في إثبات إمكان البعث، يكفي ما عندكم يكفي في إقامة الحجة عليكم في أن البعث ممكن. ولذلك جاء في السورة التي بعدها ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد، كلكم بكل واحد بكل، ما في شيء هين وأهون. إذن هذا الدليل الأول، وهو عرفنا القاعدة العقلية وعرفنا المبدأ المشترك. الدليل الثاني مثلا مثال البعث هو المبدأ العقدي واضح، وهو أن كلا الطرفين يؤمن بأن الله خلق السماوات والأرض، هذا المبدأ العقدي. طيب ما هي القاعدة العقلية؟ نفس الآية، وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، ورد مرة أخرى في الإسراء. الآن سيرد عليهم بدليل عقلي آخر. الدليل العقلي الآخر يعني مبدأه العقدي المشترك أن كلا الطرفين يؤمن بأن الله هو خالق السماوات والأرض. والقاعدة العقلية التي يبنى عليها الدليل هي أن من يصنع الأعظم والأكبر والأكثر تعقيدا، فصنعه لما دونه أهون عليه وباب أولى. مثلا لو أن دولة من الدول تصنع طائرات وغواصات، طيب هذه الدولة هل تستطيع أن تصنع دراجة هوائية؟ أسهل أهو. في أحد عنده غير هذه النتيجة؟ في أحد يقول غير هذه النتيجة؟ طيب خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فالذي خلق السماوات والأرض وما فيها وما بينهما فخلقه لما هو أقل وهو الإنسان أهون عليه، ولا لا؟ لذلك قال نعم، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. رد عليهم الآن بدليل آخر، أولم يروا أن الذي خلق السماوات والأرض على أن يخلق مثله وجعل لهم أجل لا ريب فيه. طيب انظر الآن في هذه الآية التي عندنا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، جاء بشبهتهم وزعمهم أنه مستحيل، ثم رد عليهم بكلا الدليلين، الأول والثاني. قال نعم، وضرب لنا مثلا، قال من يحيي العظام قل يحييها الذي، هذا الدليل الأول. ثم قال أولم يروا أن الذي خلق السماء والأرض، مش بقية الآية، نعم وهو بكل الذي، هذا دليل ترى لكن لن نتطرق إليه. قال أولم يروا، أيوه، أوليس الذي خلق السماء والأرض بقادر على يخلق مثله. هنا ذكر الدليل، هذه الآن أمثال تضرب فيها حجج، حجج عقلية على المطالب الدينية التي ينكرها المبطلون. وهذه الحجج العقلية والأمثال إذا أدركها المؤمن وفهمها كان السبب في قوة إيمانه، كان السبب في قوة إيمانه. هذا الآن حجة، حجة عقلية. أولا المبدأ العقلي العقدي الذي تستند إليه هي أن الله هو الملك الذي يملك النفع والضر ويملك كل شيء، وأن هذه المعبودات مخلوقات لا تملك شيء. هم يقرون بهذا، هم يقرون بها. والمبدأ العقلي الذي يستند إليه الدليل هو أن الإنسان لا يلجأ ولا يفزع إلا لمن يعطيه سؤله، وهو قادر على ذلك. وإعطاء السؤل هو نوع من الخلق، أن خلق رزق، خلق ولد، خلق يبرأ، يخلق رزقا، يخلق شفاء، هذه الأشياء التي يريدها الناس من الآلهة هي في الحقيقة خلق. وهم مستقرون في أذهانهم في المبدأ العقدي أنه الخالق هو الله، تفرد الله بالخلق. والدليل العقلي أن الإنسان لا يفزع إلا لمن يعطيه وقادر على أن يعطيه. طيب انظر الآن إلى كل من عبد، عبده العرب أو عبده الناس، هم يعترفون أنه لا يستطيع أن يخلق الذباب. يعني في علم المورثات الآن، في علم المورثات وجدوا أن الناس والمخلوقات يعني بينها فرق في عدد المورثات وتركيبها، قد يتقارب المخلوق بالمخلوق إذا تقاربت عدد المورثات وتشابهت المورثات، لكن التطابق لا يمكن أبدا، كل مخلوق له مورثات خاصة. والإنسان في 46 جين مورث. قالوا أبسط شيء في من جهة قلة عدد المورثات هي ذبابة الأوبستا أو ذبابة الفاكهة، صحيح في 4 مورثات فقط، وهي أقل تعقيدا من جهة التركيب الصيغة الكيميائية، أقل جدا، وهذا إعجاز له. لماذا تحداهم بأن يخلقوا أبسط شيء؟ من قال لمحمد أن الذباب أقل المخلوقات عدد جينات؟ من قال؟ ولا يمكن هذا أبدا. هذا الآن وجد في القرن، في نهاية القرن العشرين. إذن هؤلاء لا يستطيعون أن يخلقوا ولو شيء يسير. وما دام لا يستطيع أن يخلق شيء، بل لو أخذه الذباب ما يستطيع أن يسترجع. يقولون سبحان الله أنه يتفاعل كيميائيا مع لعاب الذباب، تفاعل كيميائي ويتحول إلى مركب آخر. لو أخذت السائل في فمه لوجدت مركبات أخرى غير الذي أخذه الذباب. طيب، إذن هم لا يستطيعون الخلق. والإنسان الذي يريد منهم ولد أو يريد منه رزق، يريد منه خلق ولا لا؟ يريد أن يخلقوا له، وهو الآن تبين له بهذا المثل بإقراره أنهم لا يستطيعون الخلق. إذن صار يعني قصدهم من السفه والطش، من السفه، سفي، قال إلا من سفي نفسه. كيف يذهب إلى شيء يعرف هو لو تأمل بعقله أنه عاجز وقاصر حتى عن شيء بسيط؟ كيف يعطيك شيء الذي تريده وهو عاجز عن الخلق؟ ويعبدون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هذه حجة. ومن ما ورد في قوله إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. ومن الحجج الدالة هذه أيضا تشبيه، عباد أمثالكم مثلك، هذا الذي تدعوه أنت مثلك، إما أن يكون مثلك أو يكون أقل منك باعتبار مراتب الخلق، باعتبار إيش درجة الخلق ما عدا الملائكة. طيب، نأتي أولا إلى من يعبد الصنم. يقال لهم ألهم أرجل يمشون بها؟ يقول لا، أنت لك أرجل أنت أحسن منهم. وهم هل لهم أيدي يطشون؟ قال لا، أنت لك أيدي أنت أحسن منهم. أعين أنت عندك أعين، إذن أنت في مرتبة الخلق أحسن منه ولا لا؟ هل يليق الإنسان يعبد من هو أقل منه في مرتبة الخلق؟ هل هذا عقل؟ هذا حجر أو بقر أو شجر أو أنت أفضل منه في الخلق تعبده؟ طيب قال لا، أنا أعبد مثلا الإنسان الولي. يعني نأتي إنسان ذلك مثلك، كيف مثلك؟ يمرض، يجوع، يحتاج، يدعو الله عز وجل، هو مثلكم. إذا أنتابه أمر يفزع إلى الله عز وجل، ابتغون إلى ربهم وسيلة يوم مخرج. كيف تدعو واحد مثلك يمرض مثلك ويجوع مثلك ويعبد الله مثلك ويدعوه؟ هذا أيضا ضلال في العقول، أن الإنسان يدعو مثله. أما بالنسبة للملائكة فهم زعموا أنهم شفعاء، زعموا أنهم يشفعون لهم، فبين لهم حقيقة حالهم وأنهم خاضعون لله عز وجل، وأنهم لا يشفعون إلا بعد الإذن، وأنه لا يمكن أن يشفع لأحد إلا إذا أذن الله، فهو الملك الشفاعة وأذن أن يشفع له، فعليه أن يتوجه. هذا تصحيح الاعتقاد، تصحيح الاعتقاد، تصحيح الاعتقاد. على بشرية عيسى بن مريم عليه السلام. لعل نقف على هذه تحتاج شيء من التفصيل. هذا أيضا مثل آخر، هذا مثل قياسي. أنت الآن تأتي إلى الأرض بعد المطر، فتجد أن فيها أنواع من الشجر من الكلى أنواع معينة أنواع رحمكم الله وتجد فيها أنواع معينة من الفراش والحشرات وربما العقارب موجودة أرض حية ثم تأتي بعد سنين انقطع المطر فلا تجد شيئا لا ترى إلا ترابا لا ترى إلا تراب ثم يأتي المطر مرة أخرى فترجع إليها فتجد نفس النبات رجع كما ونفس الحشرات رجعت كما نفس الأنواع من أين جاءت هذه نعم لكن من أين جاءت لماذا ما جاءت نباتات أخرى أو حشرات أخرى أصولها موجودة أي ما هي أصولها نعم النبات الأول بينه وبين النبات الثاني اتصال بالبذرة والبذرة كما هو الآن معلوم تحمل جميع مورثات الأول تماما بالضبط والحشرات جاءتها رسالة الجوال مش اللي جابها بعد الصراصير والخنافس والفراش لا لا خلك على مثل ما أنت عليه أول إيش اللي بقي منها بيض قبل أن تموت نثرت بيوضها في الأرض لذلك العقرب انتبه لها لو تقتلها لا تتركها عند بيتك أو خيمتك في البر لو لا يجيها أي شيء هي تتحلل وتبقى بذورها في مكانها لو يأتيها أي شيء رطوبة يخرجك 20-30 عقرب إما أن تدفنها أو تحرقها بعد الموت وإلا بيوضها موجودة بل من سنة الله عز وجل أن الحيوانات أن أنواع كثيرة من النبات البرية إذا جاءها الماء ونبتت ثم انقطع عنها قبل أن تموت تعقد بيضة بذورها وكذلك بعض الحيوانات تعقد بذورها وقد تموت والبذور في بطنها إذا كانت حيوانات نحن لا نسأل الأولى الأولى من الله عز وجل لا شك والإنسان الأول من الله وكل شيء أوله من الله هو الذي يبدأ الخلق لكن نحن الآن نصدر بمثال لأي شيء بهذا الآن رجعت الآن الشجر نفسه رجع من بذور والحشرات رجعت من بويضات طيب الإنسان يموت وحرم الله على الأرض أن تأكل خلية منه هي عجب الذهب وهي آخر عظم في العمود الفقري من جهة العجز هذه البذرة هي على اصطلاح المتأخرين خلية جسدية خلية جسدية عظمية وهم يقولون أن جميع خلايا الجسد تحمل جميع المورثات إلا الخلية الجنسية عند الرجل وعند المرأة هذه نصف وهذه نصف إذا التقتها صارت خلية كاملة المورثات أما الخلايا الأخرى فهي تحمل جميع المورثات إذن هذه الآن العظم يحمل جميع مورثات الإنسان الأول مثل البذرة ومثل البويضة البيضة فينزل مطر في آخر الزمان مطر خاص فإذا وقع على هذه الأعظم تركب منها الإنسان صار ينمو منها بدن الإنسان كما كان ينمو في بطن أمه من الخلية الجنسية تنقسم وتتكاثر وتتوزع حتى يكتمل نموه تحت الأرض مثل البطاطس ومثل الكماء ثم بعد ذلك ينفخ في الصور فتتطاير الأرواح كل روح إلى بدنها هذا الآن يشبه نراه نقيسه على النبات إذن سيكون تمام كذلك تخرجون كذلك النشوء كل الخلايا هم يقولون الآن أن جميع الخلايا الجسدية سواء كانت خلية جلدية أو عظمية أو خلايا الكبد أو أي خلية فإنها تحمل جميع المورثات إلا الخلية الجنسية، فبويضة المرأة فيها النصف، وبويضة الرجل حيوان الرجل فيها النصف، إذا اجتمعوا صار 46. هذا لكي سبحان الله يقول المولود معه شيء من أمه ومعه شيء من أبيه، ها هكذا. مثله، بس تميز بأن الله حرم عليك كما في الحديث أن تأكله الأرض. يبقى هم الآن في استنساخ الذي زعموا ناجى الدللي، ناجى الدللي يعني على قولهم، وإلا في تشكيك على صحته، ولو فرضنا صح ماذا يقولون؟ يقولون أنهم أخذوا خلية من ضرع ناجة، خلية كاملة المورثة، ورجعوها إلى خلية غير متخصصة، خلية متخصصة صارت الخلية خلية كبد أو خلية دماغ أو خلية عين أو خلية جلدية أو عظمية، تخصصت، بينما التي تنتج المخلوق يجب أن تكون خلية عامة غير متخصصة لكي تنتج كل الخلايا منها تنتج منها. ثم بعد ذلك نزعوا نواة ناجة ووضعوا هذه الخلية في نواة الناجة، هذه الخلية الآن كاملة المورثات، وحاولوا بها حتى بدأت تنقسم، هذه خطوة ثانية، ثم بدأت تنقسم وتتخصص بعد ذلك، هكذا هم يقولون، هكذا هم يقولون. طبعا في كتابي استنساخ الأجنة المهندسة وراثيا في ضوء العقيدة الإسلامية ذكرت أن بعض الأطباء أثار إشكالات كبيرة على هذه العملية، وهي عملية ناجة الدللي، والله أعلم، لكن هي ستكون مثل، سيكون تركيب الإنسان من عظم، من عظم العجب، من عظم العجب، هذا عجب الذنب، من العصعص السم، ستكون من نفس خلية جسدية كاملة المورثات. والله ما طبيع، لعلي لا أطبع شد، قدم له الشيخ الفوزان، قدم له أيضا الشيخ صالحة على الشيخ، لكني ما طبعته، قديم له 10 سنين منتي، أسأل الله يعين، عد فيه بعض التعديلات في الله إن شاء الله. ناخذ وقت استراحة إن شاء الله. ما أدري ليش تبغى. نريد نرجعها لكن العدد قليل.